قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة المعارج مطلعها قول الله تعالى والذين يصدقون بيوم الدين، هذه من صفات المصلين الذين لا يجزعون إذا جزع الناس ولا يهلعون إذا هلع الناس، فمن صفاتهم أنهم يصدقون بيوم الدين أي يوقنون بالبعث الآخر وبما فيه من الثواب والعقاب وبما فيه من الجنة والنار. فلهذا أعني لهذا اليقين تهون عليهم كل خطوب الدنيا وتهون عليهم كل مصائبها. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بأنعم رجل كان في الدنيا فيصبغ صبغة في النار ثم يقال له يا ابن آدم هل وجدت نعيما في حياتك قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما وجدت نعيما في حياتي قط. ويؤتى بأبأس رجل كان في الدنيا فيصبغ صبغة في الجنة ثم يقال له يا ابن آدم هل وجدت بؤسا في حياتك قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما وجدت بؤسا في حياتي قط. فإذا ذكر الشخص الآخرة وما فيها هانت عليه كل الخطوب. ولذا فإن النبي لما جرح في بعض غزواته ونظر إلى إصبعه والدم يسيل منها قال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. فخطوب الدنيا كلها تهون أمام خطوب الآخرة. فلذا فأهل الإيمان مطمئنون لا يجزعون ولا يهلعون، والذين يصدقون بيوم الدين. قال تعالى والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، أي والذين هم من عذاب ربهم خائفون وجلون، إن عذاب ربهم غير مأمون لا يأمنه إلا القوم الخاسرون. فهم دائما خائفون من عذاب الله سبحانه وتعالى وجلون من ذلك، دائما خائفون من عذاب الله عز وجل وجلون من ذلك. الذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن لا يأمن مكر الله. قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولا يظن ظان أنه لكونه من المصلين أنه لن يعذب على معاصيه، بل قد يأتيه العذاب عاجلا غير آجل على معاصيه. ولعله دلت على ذلك أدلة كثيرة، منها ما ذكر قريبا كخادم رسول الله الذي كان يخدمه، رجل خرج مع الرسول في بعض أسفاره فأتاه سهم غرب لا يعرف من رماه فقتل، فقال الصحابة هنيئا له الشهادة في سبيل الله. صاحب رسول الله خرج غازيا مع رسول الله يخدم رسول الله، في النهاية أتاه سهم غرب فقتل هنيئا له الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المغانم لتشتعل عليه الآن نارا. وأيضا يونس عليه السلام خرج من بلده بغير إذن من الله له بالخروج، ظنا أنه لن يؤاخذ على ذلك. قال الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي ظن أننا لن نضيق عليه وقد خرج عن غير إذننا، ولكن كان من شأنه أنه حبس في بطن الحوت زمنا. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حل بهم ما حل يوم أحد من جراء معصيتهم ومن جراء ما كسبوه، فلا أظن ظن أنه لكونه يصلي أنه لا يؤاخذ، إذ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلذا أهل الإيمان من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون. ولقد قال تعالى: يذكر أمرهم يوم القيامة وقولهم: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي خائفين من عذاب الله سبحانه. قال تعالى: إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون. حافظون لها من ماذا؟ حافظون لها من الزنا، حافظون لها من فعل قوم لوط، حافظون لها من الاستمناء والسحاق الذي تفعله بعض النساء، حافظون لها من أن يراها رائي أو ينظر إليها ناظر. وبها استدل الإمام الشافعي رحمه الله على تحريم الاستمناء، قال: لأن الله قال: والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك، أي وراء الزوجات وملك اليمين، فأولئك هم العادون. فهذا رأي الشافعية في هذه المسألة تبعا لإمامهم. قال: والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، المتجاوزون للحد. ثم تكرر الأمر بالصلاة والتذكير بالمحافظة عليها: والذين هم على صلاتهم يحافظون. هذا شأنهم، المداومة على الصلاة، لا ينقطعون عنها، فالصلاة تطمئن، تنهى عن الفحشاء والمنكر أيضا. أولئك في جنات مكرمون، أي أكرموا بها ويكرموا فيها. أولئك في جنات مكرمون، ومن صور الإكرام أن الملائكة تسلم عليهم وترحب بهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وأفضل من ذلك وأجل ولا مقارنة، فالله يسلم عليهم سلام قولا من رب رحيم. فلئك في جنات مكرمون. ثم بعد هذا البيان يقول تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين، أي مسرعين، عفوا مديمين النظر، مديمين النظر. المهطع هو مديم النظر إلى الشيء. قال تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أي متفرقين فرقا عن اليمين وعن الشمال منفضين عنك. وفي حديث إلا أن سنده ضعيف مع شهرته أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة يأكلون متفرقين فقال: ما لي أراكم عزين، عزين يعني متفرقين، فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا، أي لن يدخل جنة النعيم وهو بعيد عنك ومنفض عنك وتارك لما جئت به. فالآية أيضا فيها رد على من غرتهم الأماني مع انفضاضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثم قوم انفضوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وغرتهم الأماني وظنوا أنهم سيكرموا وظنوا أنهم سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال تعالى: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا. وكلمة كلا لها معنيان. المعنى الأول لكلمة كلا، وينبغي أن تتقن أو يتقن معنى الكلمات التي تتكرر في القرآن. فمثلا في الكتاب العزيز تكرر كلمة ويل، ويل لكل همزة لمزة، ويل للمطففين، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالكلمات التي تتكرر معناها معانيها يلزم أن نقف على معانيها لأنها متكررة. كلمة كلا، كلا لينبذن في الحطمة، كلا سوف تعلمون، كلا إذا بلغت التراقية، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. فكلمة كلا لا معنيان شهيران. المعنى الأول أن كلمة كلا بمعنى حقا، كلمة كلا معناها حقا. والمعنى الثاني أن كلمة كلا كلمة نفي مصحوب بالزجر. تقول مثلا تنهى شخص أو تنفي شيئا، عفوا تنفي شيئا والنفي مصحوب بالزجر، مصحوب بالزجر. فإما أن تأتي في بعض المواطن بمعنى حقا، وإما أن تأتي في بعض المواطن بمعنى النفي المصحوب بالزجر. وهنا كلا على المعنى الثاني، النفي المصحوب بالزجر. كلا لا يظن ذلك، لا يظن أنهم ومع انفضاضهم عن رسول الله وتركهم الإيمان أنهم سيدخلون جنة نعيم. كلا بل لن يردوا جنة النعيم إذا لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فلا أقسم برب كلا إنا خلقناهم مما يعلمون أي من مني يمنى أي من شيء يعرفونه هو المني الذي يمنى. ثم قال تعالى فلا أقسم وتقدم أن معناها عند الجماهير أقسم وأن حرف لا لتقوية الكلام لا أقسم بهذا البلد معناه أقسم بهذا البلد كما تقول لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط أنت تقصد التأكيد لا تقصد النفي وهكذا هنا ذلك لأن الله قال وقد قال لا أقسم بهذا البلد قال وهذا البلد الأمين لما قال لا أقسم بيوم القيامة قال واليوم الموعود فهذا قسم وهنا قسم أيضا قال تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون لا تعارض فرب المشارق والمغارب هو رب المشرق والمغرب هو رب المشرقين ورب المغربين المشرق والمغرب مشرق الشمس والقمر ومغربهما المشرقين عفوا المشرق والمغرب مشرق الشمس ومغربها المشرقين والمغربين للشمس والقمر المشارق والمغارب للشمس والقمر والنجوم هذا رأي الأكثرين في هذا الباب فالله أعلم. قال تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون هل يستحب الوقف هنا أم يستحب الوصل هل الأنسب أن نقول فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون ونقف أو فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم الأغر في هذا المقام أن الوصل أولى ولا تعارض بين هذا وبين ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كونه كان يقف عند رؤوس الآيات فالوارد في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رؤوس الآيات لا يصح ولذلك فعن عمد وقصد أحيانا أثناء قراءة الفاتحة في الصلاة نصل أحيانا القراءة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إشارة إلى تضعيف الوارد في هذا الباب من أنه كان يقف عند رؤوس الآيات ذكر ذلك لدفع اشتباه قد يرد على بعض إخواننا ويقول لما الوسط فالوسط لبيان أن الحديث الوارد في وقوفه عند رؤوس الآيات لا يصح هذا أمر وإن صح فمحمول على الحال الأغلب محمول على الحال الأغلب وإلا فالوصل يكون أليق في كثير من المواطن لتتميم المعنى قال الله سبحانه فويل للمصلين يكره الوقف للإخلال بالمعنى أما الوصل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون به يكمل المعنى وهكذا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك عن اليتامى الوصل أنسب لا تقف عنده ويسألونك عن اليتامى وتبدأ قل إصلاح لهم خير إنما تصل أفضل. فقوله تعالى إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم. نبدل خيرا منهم كيف؟ إيضاحه في قوله تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. أو من المعاني أيضا التي يريدها العلماء في هذا المقام أنه يأتي بقوم خير منهم ليسوا بعرب فيسلموا، كما قال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، كما قال الله أيضا فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قوله سبحانه على أن نبدل خيرا منهم يحتمل أننا نميتهم ونهلكهم ونأتي بأقوام خير منهم، ويحتمل أنهم يبقوا على الكفر ويأتي الله بأقوام ليسوا بعرب يرزقهم الله الإيمان ويرزقهم الله اليقين، أو بعرب آخرين غيرهم يرزقهم الله الإيمان ويرزقهم الله اليقين. قال تعالى على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، لن يستطيع أحد أن يسبق الله سبحانه ولن يستطيع أحد أن يعجز الله سبحانه. قال تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا. ليس المراد منهم اتركهم يخوضوا ويلعبوا ومن ثم إباحة الخوض واللعب كما فهمه عدد ممن قل فهمهم فيفهمون من قول الله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إباحة الكفر، وأن كلا مخير. هؤلاء قوم من الليبراليين الذين يروجون لمبادئ الحريات تحت شعار أنت حر لما لم تضر، فيقولون إن الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فكل يختار الذي يريد ولا يحاسب أحد أحدا، ويتركون آيات القتال والجهاد وأحاديث لا حصر لها كقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يتركون أحاديث لا حصر لها ولا يقف أمرهم على تركها، بل يتحاملون على الآخذين بها والمعملين لها. قال تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا، ليس المعنى الإباحة إنما المعنى التهديد، ويجدر التذكير بأن كل الآيات التي على هذا الغرار كقوله فاعف عنهم واصفح، فاعف عنهم وقل سلام، فاصبر صبرا جميلا، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، إلى غير ذلك من الآيات التي على هذه الشاكلة، العلماء لهم فيها قولان، أحدهما القول بأنها جميعا منسوخة منسوخة بآية السيف المذكورة في سورة براء، وقول آخر أنها محكمة ولكن لكل مواطنه أو لكل آية موطنها، والله أعلم. قال تعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا، الأجداث القبور سراعا مسرعين، كأنهم إلى نصب، أي نصب من الأنصاب التي كانت لهم في الدنيا، تلك التي قال الله تعالى: وما ذبح على النصب، تلك التي قال تعالى: إنما الأنصاب والأزلام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، ركس. فالأنصاب خشب أو أحجار كانوا يذبحون عليها متقربين بها إلى آلهتهم، فكانوا يسرعون إليها كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم، أي ذليلة أبصارهم، ترهقهم ذلة، أي تغشاهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بهذا ينتهي تفسير سورة المعارج، فليتأملها كل شخص، ومن كان عنده فيها سؤال فليتفضل بطرحه. سورة المعارج، من أشكل عليه شيء فيها فليتفضل بطرحه. تفضل. عزين بيان، سبق بيان أن معناه متفرقين، وفي الأثر: ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين. أما حديث: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، في هذا الصدد وفي هذا السياق فسنده فيه ضعف. نعم.